جزاكم الله خير وبارك الله فيكم فان الله ما قلتم حسن الله عليك. سأل يقول ان بعض اصحاب الطرق الذين يقولون بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بحديث الشفاعة حيث يتوجه الخلائق يوم القيامة الى النبي الى الانبياء ليشفعوا لهم عند ربهم، ويقولون طالما ان التوسل وطلب الشفاعة جائز يوم القيامة فكذلك يجوز في الدنيا. هذا قول باطل، ولو أن صاحبه الذي اعتقد هذا الاعتقاد فكر لعرف أنه مخطئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، وقد أخبر الله عز وجل أن من دعا غير الله فقد أشرك بالله كائنا من كان، وأنه عاب على المشركين في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبد هذه الأوثان أو هذه الأصنام إلا من أجل أن يشفعوا لنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، والتوسل بذوات المخلوقين في الدنيا هذا من الشرك أو وسيلة إلى الشرك، فلو كان التوسل جائز لكان الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، فهم أفهم الناس بمراد الله عز وجل ومراد نبيه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن التوسل بالمخلوقين. وأما شفاعة يوم القيامة فلأنه صلى الله عليه وسلم حيا في يوم القيامة وحاضر، وأخبر هو بنفسه عليه الصلاة والسلام أنه أعطي الشفاعة، يعني الشفاعة العظمى، وهو من الشفعاء وأول شافع وأول مشفع، وأن شفاعته لا تكون إلا لأهل التوحيد، أما من مات على الشرك فإنها لا تنفعه شفاعة الشافعين. وأما من يدعوه بعد وفاته فقد أشرك بالله العظيم، أما في حياته فكانوا يأتون إليه ويطلبون منه أن يستغفر لهم وأن يدعو الله لهم وأن يستسقي لهم، نعم هذا في حياته، لكن بعد وفاته لا. عمر رضي الله عنه لما أصيبوا بالقحط في إحدى السنوات جاء بالعباس ثم قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، يعني أننا نطلب منه أن يستسقي لنا يدعو لنا، وإنا لنستسقي بعب نبيك فأسقنا، أدعو يا عباس، يعني أدعو ونحن نؤمن. فلو كان التوسل به والاستشفاع به بعد وفاته جائز كان عمر رضي الله عنه استسقى بالنبي وتوسل بذاته دون أن يدعو عمه العباس ويقول ادعو يا عباس ونحن نؤمن. فعلينا أن نعرف الفرق، فإنه يوم القيامة حيا حاضر وقادر، وبين لنا عليه الصلاة والسلام أنه الشافع المشفع في المحشر. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل السيئة تضاعف في رمضان؟ إيش السيئة تضاعف في رمضان؟ ما دام أن الحسنات تضاعف فالعلماء يرون أن المكان والزمان الذي تضاعف فيه الحسنات تضاعف فيه السيئات، لأن حرمة الشهر أشد من حرمة غيره، كما ذكر في الأشهر الحرم عز وجل قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن الذنوب في الأشهر الحرم أشد من غيرها، فرمضان أعظم، والله أعلم. فما دام أن الحسنات تضاعف فالذي ما يعرف قدر رمضان وفضله ويعصي الله فيه فمعناه أنه لم يعرف له فضلا ولا قدرا، فالزمان والمكان لها اعتبارها. صلى الله عليه وسلم يقول: هل له أن يعتكف في الليل وفي النهار يذهب إلى منزله، وهل يسمى بذلك معتكف؟ ما يسمى معتكف، لا، إلا إذا كان يعني يريد أن ينوي بذلك، هو قصده. إذا أحب يعتكف يعتكف، إذا أحب ما يعتكف فالاعتكاف يجوز أي وقت حتى في غير رمضان، تنوي ساعات معينة تنوي فيها الاعتكاف. أما أنك تنوي اعتكاف العشر فتعتكف بالنهار وتذهب إلى بالليل بالعكس أو العكس، هذا لا يسمى المعتكف المطلق. أما الاعتكاف المقيد أو المحدود فهذا أي وقت. عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني كنت قد نذرت، يعني في الجاهلية، دليل أنه في الجاهلية كانوا يعتكفون لكن ما ينفعه اعتكافهم لأنهم مشركون، لكن عمر رضي الله عنه سأل عن هذا النذر بعد الإسلام، قال: كنت نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. فيجوز أن الإنسان يخصص وقت من الأوقات، لكن كونك تعتقد بأنك من المعتكفين على السنة المعهودة والمعروفة الذين يلتزمون الاعتكاف في جميع الأوقات لست مثلهم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل التضلع من ماء زمزم وسكب الماء على الرأس، سكب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم على رأسه، خاص بالعمرة فقط أم هو في كل وقت؟ لا، الحكم مطلق، النبي عليه الصلاة والسلام ما قيده، قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، طعام ماء زمزم لما شرب له، فخصص أنه في العمرة ولا في الحج ولا في غيره، متى ما غنمته فإن ذلك إن شاء الله يكون، ولكن على أن تكون النية صادقة والقصد أو القصد صحيح، ليس من باب التجربة فقط، بل لا بد أن يكون عندك يقين وإيمان تام بأن هذا الشيء يكون بإذن الله. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: أنه أدى العمرة قبل 10 أيام ورجع إلى المدينة لشراء بعض الكتب، ويريد أن يؤدي عمرة عن أبيه، علما بأنه عن أمه، علما أنها حجت من قبل واعتمرت، هل يجوز له ذلك؟ ما دام أنه رجع إلى المدينة بنية شراء هذه الكتب وجلس في المدينة ما شاء الله أن يجلس، ثم سيعود محرما من الميقات فله ذلك إن شاء الله. إنما الذي لا ينبغي أن يكون إنسان مثل ما يفعل كثير من الناس لجهلهم يترددون بين التنعيم وبين مكة، يعتقد أنها عمرة، والحقيقة أنها عمرة صورية. فلا ينبغي الإنسان أن يضيع أوقاته بهذه الأفعال، كونك تقيم في المسجد الحرام وتحافظ على الصلوات والذكر والتلاوة والطواف كل ما استطعت خير لك. أما إذا سافرت وأقمت في البلد الذي سافرت إليه ثم عدت بعمرة من الميقات، هذا إن شاء الله لا بأس به سواء لك أو لغيرك. وبعض العلماء يقول أنه ما ينبغي أن يأخذ عمرة قبل نبات الشعر الذي حلق، يعني بحيث أنه يوجد شعرا يحلق. وبعضهم يقول 15 يوم فرق بين العمرتين. على كل حال لم يرد دليلا قاطع على التحديد، والمهم أن يكون هناك فرق وإقامة، ونسأل الله التوفيق. إنما علينا أن نخلص العمل، فإذا أخلصنا فلن يضيء الله لمحسن العمل. يقول السائل: هل للمسلم أن يعتمر عن أبيه أو أمه الأحياء كان قادرين، وهل يلزم أن يستأذن منهما؟ أما إذا كانوا أحياء بحكم الموتى، بمعنى أنهم عاجزون عن الحضور بدنيا، فهذا لا بأس به، وكونه يشعرهم لابد، لأنه عبادة، فيكون عندهم علم حتى يكونون كأنهم وكلوه بالنيابة عنهم. أما إذا كانوا قادرين فعليه إذا كان بارا بهم أن يحضرهم، ولو كل سنة يأتي بواحد منهم. فإن المرأة قالت الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أبي كبير السن وقد أدركته فريضة الإسلام في الحج، وهو لا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. صلى الله عليه وسلم. يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول رمضان: تفتح باب الجنة وتغلق باب النار وتصفت الشياطين؟ ما المراد بذلك؟ المراد من ذلك والله أعلم أن هذا يدل على فضل هذا الشهر، وأن الله تفضل على هذه الأمة بخصال من الخير لم تكن للأمة السابقة، منها أن أبواب الجنة تفتح فلا يغلق منها باب، أبواب الرحمة، وأن النار تغلق فلا يفتح منها باب، ومنها أن الشياطين تصفد مردة الجن حتى لا يستطيعون أن يتسلطوا على هذه الأمة كما كانوا يتسلطون في سائر الأيام. فهذا مما تفضل الله به على هذه الأمة وخصهم به. صلى الله عليه وسلم. يقول: من صلى جالسا في صلاة النفل هل يكبر قائما ثم يجلس، أم ماذا يفعل؟ كان صلى جالسا وهو قادر على القيام فليس له إلا نصف الأجر، سواء كبر جالسا أو قائما. أما إذا كان ما يستطيع أن يقف ولكنه يستطيع أن يقف حتى يكبر ثم يجلس خوفا من أن يسقط، فلا بأس، فهذا طيب. والرب عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. صلى الله عليه وسلم. يقول: أنه أدى العمرة وسعى وابتدأ من المروة ظن منها وأنها الصفا وتم 7 أشواط على هذا النحو، ثم حلق وكان معه زوجته، حصل يقول ولم يدري أنه أخطأ إلا بعد 4 أيام، ثم بعد ذلك عاد إلى المدينة لكي يعيد العمرة مرة ثانية، فماذا عليه في العمرة الأولى؟ وهل هي صحيحة أو يقضيها؟ من المعلوم أنه إذا بدأ من المروة أن الشوط الأول لا يحسب، فإذا لم يأتي بعوض عنه في وقته فقد ترك ركنا من أركان العمرة، والركن ما يكفي عنه شيء إلا أن يأتي به، فعليه أن يذهب إلى مكة ويسعى سعيا كامل بنية القضاء، ثم إذا كان قد فعل شيء من المحظورات فيؤدي فديتها. والمشكلة إذا كان عنده زوجة وقد حصل بينهم ما حصل، فهذه يترتب عليها أمور: أولا فساد العبرة، ثم عليهم أن يتموها وهي فاسدة، وأتموا الحج والعمرة لله لا بد أن يتموها ولو أنها فاسدة ولو أنها نفل. جميع النوافل لو فسدت ليس عليك إعادتها ولا إتمامها إلا الحج والعمرة، ومع ذلك فعليك أن تأتي بعمرة أخرى تعويضا. والثالث أن تذبح شاة بمكة وتتصدق بها، هذا إذا كان قد حصل جماع. أما إذا كانت محظورات أخرى فكل محظور له فديته. حسن الله إكسالنا يقول: هل الاعتكاف في أي مسجد جائز أم هو خاص بالحرمين؟ أنا قلت أنه أن الاعتكاف مشروع، وأنه لا يكون إلا في مسجد تصلى فيه الجماعة، وإن كان في مسجد فيه الجمعة فهو أفضل حتى لا يضطر إلى الخروج من معتكفه. ولو قلنا أنه خاص بالحرمين لحرمنا جميع الأمة، فهل الأمة كلها تأتي للحرمين؟ الله عز وجل قال في نهي عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف يجوز في كل مسجد وفي كل وقت في رمضان وغيره، ولكن ينبغي أنه ما يعتكف إلا في مسجد فيه جمعة، لكن كل ما صار المسجد أفضل فهو أكمل. الحرام أفضل من هذا المسجد، وهذا المسجد أفضل من المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى أفضل من غيره من المساجد. حسن الله عليك سؤال يقول: أنهم أتوا إلى المدينة لكي يعتكفوا في المسجد النبوي، يقول: بسبب الزحام يودون أن يأخذوا شقة بجوار المسجد للنوم فقط، فماذا تنصحون به؟ جاءوا للمدينة إيش؟ لكي يعتكفوا. نعم، اللي هو بسبب الزحام يريدون أن يأخذوا شقة لكي يناموا فيها فقط. ما شاء الله، جزاه الله خير، هذا والله طيب. هذا اعتكاف بعض الأخوان، يصير متى ما بغى يعتكف ومتى ما بغى يطلع، هذا ما هو اعتكاف، هذا ما يسمى اعتكاف. من شروط الاعتكاف ملازمة المعتكف، المكان تعتكف فيه تلازمه ليلا ونهار، ومتى خرجت فقد قطعت اعتكافك. هم قطعوا الاعتكاف لكن هم يقول انهم قطعوا الاعتكاف لكن فعلهم ذلك كونهم ما تركوا، نقول ما يأثم إن شاء الله، لكن إذا قطعه معناه أنه ليس له إلا ما عمل. أما كونه يعتكف ويروح ينام في البيت، لا، كان بيعتكف يخصص الساعات التي يريد أن يجلس في المسجد بنية الاعتكاف، أما يقول أنا اعتكفت العشرة والأواخر لا. يقول السائل هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ كان القبور خلف المصلين. يجوز صلاة الجنازة تصلي إذا وضعت الجنازة في المقبرة ما دام أنك ما تمكنت من الصلاة عليها في المصلى، ويجوز أن تصلي على القبر أيضا بعد الدفن، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الصحابة في القبر بعدما دفن. حسن الله عليك. سؤال يقول بعض الناس يحرق رأسه من الخلف كالقزع قبل العمرة وذلك بسبب الحجامة، فهل هذا الفعل مشروع؟ إذا كان من أجل حجامة فقط فإنما الأعمال بالنيات، أما القزع معروف أنه منهي عنه، احلقه كله واتركه كله، وإذا اعتمر أو حج وأراد الأفضل يحلقه كله. يقول السؤال هل هناك آداب عند وداع المدينة النبوية؟ لا، ليس هناك وداع أبدا، متى ما شئت سافر وبأمان الله، إنما الوداع لمن حج للبيت الحرام، حتى العمرة فيها خلاف، ولكن الأفضل أن يودع الإنسان، أن يودع البيت الحرام. يقول السائل هل طلب الرجل في قوله في دعاء الله ارزقني شهادة في سبيلك، إيش؟ في شهادة في سبيلك وفي بلد رسولك، هل هذا دعاء مشروع؟ يعني يسأل ربه شهادة في سبيله وفي بلد نبيه، في سبيله وفي مسجد نبيه في بلد نبيه. هذا يعني بعض الصحابة قد يدعو بمثل هذه الأدعية ولا بأس. يقول السائل هل يجوز للمرأة المعتدة عدة وفاة أن تسافر مسافة القصر لحضور مأتم والدتها، وما هي المدة التي يصح لها البقاء في بيت والدتها المتوفاة؟ المرأة إذا كانت في عدة الوفاة لا يجوز أن تخرج من بيتها لا ليلا ولا نهار إلا لضرورة قصوى، إما طلب رزق ليس لها من يعمل لها، أو اشترى حاجة ليس عندها من يقوم بها، أو لطبيب من أجل الضرورة، وما عدا ذلك فليس لها الخروج ما دام أنها في بيت قد أمنت به على نفسها، فليس لها الخروج إلا للضرورة القصوى، لا زيارة مرضى ولا تعزية ولا صلاة في المسجد ولا غيره، ولا حج ولا عمرة حتى تنتهي العدة. تقول ما أتم والدتها ولا تخرج ولا ما أتم، وليس إقامة المآتم من السنة بل هي من البدع. حسن الله عليك. سؤالا يقول رجل مسافر مسافة قصر أدركته صلاة الظهر والعصر وهو في سفره، لكن لم يصليهما لأنه سيصل بعد ساعة إلى بيته، عند وصوله هل يتمها أم يصليها قصرا؟ إذا وصل إلى بيته راجعا من سفره فقد انتهت رخص السفر فعليه أن يصليها كاملة، أما إذا وصل إلى البلد الذي هو مسافر من أجله فله القصر والجمع. قل هل يأثم بكون تأخرها إلى وصوله البيت؟ إذا لم يخرج الوقت وليس ولم يعرض نفسه لتأخير عن فضيلة الوقت فلا بأس، أما إذا كان أخر تأخيرا يزيد يعني ربما يكون خطرا عليه في فوات الوقت فهذا لا ينبغي للمسلم. ولماذا ما نعمل بالرخصة مع أن القصر أفضل؟ يقول السائل هل لزوجتي أن تصافح عمي؟ لا، لا عمك ولا أخوك ولا أبناءهم، كلهم كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال إياكم الدخول على النساء، قال وفرأيت الحمو يا رسول الله، وهو قريب الزوج، قال الحمو الموت، يعني هو الذي يجب الحذر منها شد، ما عدا ابنك أو أبوك أو جدك، هؤلاء محارمها. يقول السائل أنه نوى الاعتكاف وسيخرج يوم السبت لساعتين لكي يقضي بعض حاجاته في بعض الدوائر الحكومية، ثم سيرجع، ثم اليوم 26 سيخرج لتغيير ملابسه لمدة ثلاث ساعات أو خمس ثم سيرجع. ما شاء الله، هذه ملابس عجيبة تحتاج إلى ساعات تغيير. على كل حال، الذي يخرج ساعات سواء ملابس ولا غيره، في هذا ينقطع الاعتكاف إلا إن كان قد اشترط. يقول العلماء إن كان عند دخوله المعتكف اشترط هذا فله ذلك، أما أنه متى ما شاء خرج ليراجع بإدارة حكومية أو يذهب ويمضي بعض الأوقات في المنزل، فهذا قد قطع اعتكافه بالأسواق، اتباع الجنائز، زيارة المرضى. المعتكفون على السنة، تقول عائشة رضي الله عنها كنت أمر أدخل البيت لقضاء الحاجة وفي البيت مريض أسأل عنه وأنا مارة، يعني ما تقف عنده. صلى الله عليه وسلم يسأل عن غطاء الفم أثناء العمرة كمامة. ما يضر، لأن إحرام الرجل في رأسه، أما ما وضعه على فمه وأنفه هذا ما يدخل في المحظورات. قال السائل ما الجمع بين الآيات التي ورد ذكر أن في يوم القيامة 1000 سنة وبعضها 50,000 سنة؟ كيف؟ يقول في بعض الآيات، نعم، جاءت تقول في ذكر أهوال يوم القيامة يوم كان مقداره 1000 سنة وفي بعضها 50,000 سنة، ما الجمع بينهما؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن هذان يومان ذكرهم الله في كتابه والله أعلم بالمراد منه، فنحن باب الأولى. وإذا كان الإنسان يريد أن يتوسع فليقرأ التفاسير ويرى كلام العلماء في ذلك. وقد جاء قال ذكر عليه الصلاة والسلام في الوعيد على مانع الزكاة أنه يعذب في يوم مقداره 50,000 سنة. صلى الله عليه وسلم يقول معتمر من الأردن، يقول هل يجوز الإحرام من المدينة والمرور من الميقات إلى مكة؟ وتبيار علي ليس له إلا ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت المكانية لكل بلد قال هن لهن، يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. إذا جئت من مصر، من المغرب، من الشام، ومررت المدينة أول، فلا تتعدى ميقات المدينة إلا وأنت محرم. لا تقول أنا ميقاتي في الجحفة جوار رابغ، لا، أصبح ميقاتك الآن ميقات المدينة. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.